الله عليه وسلم أنه قال من جاءه من أخيه معروف من غير مسألة ولا بإسراف نفس بل يقبله ولا رد فإنما هو رزق ساقه الله إليه. نرجو من سماحتكم مشكورين شرح هذا الحديث. علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر حينما مات من عمر وعمر فأعطاه النبي له السجن فقال عمر ما أعطيه ورجعه مني فقال له من الخبر تلومه أو تغتبت وما جاءك من هذا مات وأنت غير مسلم فلا تعبهن وما لا فلا تسلك نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر يقبل ما جاءه من بيت المال من مثل هذا المال غير سؤال ولا يكره نفسه. من شاء تغفله وجعله في حاجاته وان شاء صدقه. انت اذا جاءك مال ليس من طريق الربا ولا من طريق الدمار من هديه من اخيك تقبله ومن بيت المال تقبله. من جئت تغفله في حاجاتك وطعامك وشرابك وملابسك في امر بيتك وان جئت صدقه على ما شئت اذا كنت لا تريده او تتورع عنه صدق به على من يحتاج اليه من الفقراء. ما ترد الا باحسان اذا كان له اسباب الرد من اعطاك المال الا يتكدى في السوق لا يقبل على نفسه. اذا اعطى المال اذا اعطى المال ان يحكم عليه الجور بدا القاضي يقبل على المال لا يجوز ان يكون رشد. اذا اعطاك المال من اجل معصيه تفعلها مع هؤلاء لا يجوز. أما إذا أخذ المال محبة بالله أو لأنك فقير أو لأنك رحم فرده إلا إذا كنت تعلم أنه قبيح أنه سرقة أنه ظلمه من جنس أو أمر فرده إلا أنه كسره بما أمر الله تعالى على عباد الله أو تأخذه منه وتعطي الصحيح أحسن سرق من فلان أو ظلمه فلان أو غدره من فلان فخذه ودعه إلى صاحبه تكون صاحب خير وتحافظ ان المال اذا جاء من طريق لا باس تستخدمه ولا ترده ان شئت تصرف به بنفسك وان كنت تصدق به او تصرفه مشروع الخير. اما اذا جاء من طريق غير شقيه دعيه من طريق النسوه من طريق السرقه والظلم الناس فلا تقبله ولا تنعم معه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.